بارك لعرسنا وعروستم في ايدينا الشبكة بتلالي بنبارك يا عرسنا يا غالي لعمرك مؤمن ومثالي بارك يا عرسنا يا غالي لعمرك مؤمن ومثالي وعروستك يحرسها المولى شبكة بتلالي بنبارك يا عرسنا يا غالي طول عمرك مؤمن ومثالي بنبارك يا عرسنا يا غالي طول عمرك مؤمن ومثالي وعروستك يحرسها المولى بإيديها الشبكة بتلالي الورد مفتح على الباب يستقبل كل الأحباب الورد مفتح عالباب يستقبل كل الأحباب وجيران وقرايب وصحاب يدعوا لكم بالهنا طوالي بنبارك لعرسنا وعروستم في ايديها الشبكة بتلالي يدعو لكم طول الأيام بمحبة تعيشوا وسلام يدعو لكم طول الأيام بمحبة تعيشوا وسلام وتحققوا أحلى الأحلام وتنور بقلوب كلالي بنبارك لعرسنا وعروستم في ايديها الشبكة بتلالي بنبارك يا عرسنا يا غالي طول عمرك مؤمن ومثالي بنبارك يا عرسنا يا غالي طول عمرك مؤمن ومثالي وعروستك يحرسها المولى في ايديها الشبكة بتلالي المسك بعطره الفواح حواليكم والدنيا براح المسك بعطره الفواح حواليكم والدنيا براح والفرحة طايرة بجناح بتسبح للمولى العالي بنبارك أيوة لعرسنا حبيبنا وعروستم آه في ايديها الشبكة